بس نسمح على المقار كنت نحري ورد لخاطر النغاس وفنفلغ الحباب نسوقي والحب ملكية الصمغي يطبق العذاب إيسكي خلايا نريري نتامون يا نوري رينتامو